قال الشيخ أحمد بن إبراهيم رحمه الله قال فصل: وقد أمر الله سبحانه بدعائه وشرعه لعباده وأحبه منهم وسماه دينا وأتى فيه بأل المعرفة المؤكدة، فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم، والدين هنا المراد به الدعاء بدلالة تصدير الآية بقوله فادعوا الله. وكذلك قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء، هم كانوا يدعون دعاء مسألة، فسمى الله جل وعلا الدعاء دينا. قال: وهذا شأن العبادات، فما أمر به سبحانه عباده ففعله عبادة، وهذا أحد الضوابط التي تعرف بها العبادات، كل ما أمر الله جل وعلا به فهو عبادة فعله، وكل ما نهى الله عز وجل عنه فتركه عبادة، وكل ما أحبه الله جل وعلا من الأقوال والأعمال فهو عبادة، وكل ما نهى عنه من الأقوال والأعمال فتركه عبادة، وكل ما رتب عليه أجر وثواب فهو ماذا؟ فهو عبادة، وكل ما أثنى الله على فاعله هو عبادة كذلك. واضح؟ وهكذا هذه ضوابط قواعد في العبادات. قالوا في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، هو حديث حسن رواه أحمد والبخاري والترمذي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي وصحيح الأدب المفرد. قالوا في حديث آخر: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. هذا موضوع الحديث، هذا الحديث رواه الحاكم والبغوي وغيرهما، وهو موضوع فيه موضوع، نعم، فيه الحسن ابن أبي يزيد كذبه أهل الحديث وبعضهم حكم عليه بالترك، حكم عليه الشيخ الألباني بالوضع في الضعيفة 179، في الضعيفة 179. قال: فكيف والحالة هذه أن يجعل لله شريكا فيما شرعه لعباده وأمرهم بأن يخلصوه له ونهاهم أن يجعلوا له شريكا فيه، كما قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ما لا ينفعنا إذا دعونا ولا يضرنا إذا تركنا دعوته، ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله إلى قوله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقد تقرر أن الدعاء يجمع من أنواع العبادة كثيرا، كإسلام الوجه لمن يدعوه وهو الإخلاص، والرغبة إليه، لا شك أن كل داع راغب راهب كما سبق معنا، كل داع راغب راهب، وكل راغب راهب فهو عابد، فهو ماذا؟ فهو عابد، فالراغب والراهب عابد، والعابد راغب وراهب، كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. وهذا معنى قول العلماء أن النوعين من الدعاء متلازمان، واضح أن نوعي الدعاء متلازمان، فدعاء العبادة ماذا يا أخوان؟ مستلزم للمسألة، والمسألة متضمن العبادة. أنا كنت غلط قبل أيام في الدرس الثالث، عكس، واضح؟ فهذا صوب دعاء العبادة مستلزم للمسألة، والمسألة ماذا؟ متضمن للعبادة، هكذا قرر شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمة الله عليه وغيرهم من أهل العلم. دعاء العبادة ما هو؟ مستلزم للمسألة، ودعاء المسألة متضمن للعبادة. قال رحمه الله تعالى: والرغبة إليه والاعتماد عليه والخضوع له والاضطراح والتذلل، فمن أسلم وجهه لغير الله فهو مشرك شاء أم أبى. نعم، من اتجه إلى غير الله وقصد غير الله بالدعاء فهو مشرك بلا شك، أو بأي نوع من أنواع العبادة. ومن رغب عن الله إلى غيره فكذلك، قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال ابن كثير في الآية: أي أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا واحتسابا. وهذا يا أخوان ماذا؟ الإيمان والاحتساب مبدأ العمل وماذا؟ ومنتهى مبدأه ما هو؟ مبدأه من شاء الإيمان، أنت تعمل بهذا الأمر إيمانا به هكذا ولا، ومنتهمه الاحتساب. ولهذا جاء في الحديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وإلى غيرها من الحديث اللي جاء فيها. فكل عمل له مبدأ وماذا وانتهاء، فمبدأه الإيمان، من شاءه الإيمان، ومنتهى ماذا الاحتساب. قال وهو محسن أي متبع في عمله ما شرع الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق. هذا أحد تفاسير العلماء، يعني فسر ومن أسلم وجهه لله أي ماذا، أي أخلص، فسر الإسلام وجهه ماذا بإخلاص العمل لله جل وعلا، وهو محسن أي متبع. فدل على أنها جمعت ماذا شرطي العبادة، الإخلاص والاتباع، الإخلاص والاتباع. وقيل ومن أسلم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، معنى أسلم وجهه لله أي قام بحقوق الله، قام بحقوق الله. وهو محسن أي إلى عباد الله، أي قائم ماذا عليكم السلام، قائم بحقوق العباد. واضح يا أخوان؟ فمن أحسن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، قيل معناها المعنى الثاني أسلم وجهه لله ماذا، قام بحقوق الرب جل وعلا كما أمر الله جل وعلا، وأعظم حقوق توحيده سبحانه وتعالى. وهو محسن أي ماذا، محسن إلى عباد الله بالقيام بحقوقهم. والقول الثالث ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ماذا، أي أسلم، لا إله إلا الله نسيت، ومن أحسن، طيب لا بأس شيخ وين نسجل، نعم الأول، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أي أخلص عباداته لله سبحانه وتعالى، وهو محسن أي الإحسان المذكور في حديث إيش جبريل. ما هو الإحسان المذكور في حديث جبريل؟ أن يعبد الله بهذه العبادات التي أسلمها لله جل وعلا كأنه يرى الله، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فسر الإحسان بالإحسان المذكور في حديث جبريل. وما شبه هذه ثلاثة أقاويل ذكرها الإمام السعدي وغيره في تفسير هذه الآيات. الأول على ما ذكره ابن كثير اللي هو الإخلاص، الإخلاص اللي شبه الانقياد والخضوع وكل. هذه مرت معنا في كتاب الواجبات، أيه في الواجبات كل خلاص اللي بيشمل الانقياد. هلا الانقياد الآن الأول، هذا الأخير هذا بمعنى الانقياد، يعني أسلم وجهه إقامة بعبادة الله جل وعلا خاضعا منقادا لله جل وعلا، وهو محسن أي الإحسان المذكور في حديث جبريل. قال رحمه الله ما زال كلام لابن كثير: فمن فقد الإخلاص كان منافقا، ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا أي مبتدعا، ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين الذين يتقبل منهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قال والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه كما تقدم شرحه. وقد اشتدت غربته أي غربة الحنيف في هذا الزمان وقبله، في هذا الزمان وقبله، حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة. وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: كيف بكم إذا نزلت بكم فتنة يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتترك فيها السنة تعلى فيها البدعة، فإذا تركت قيل تركت السنة الحديث. قال نشأ على هذا الصغير وهلم عليه الكبير، وعظمت الفتنة بأرباب القبور، ورغب كثير عن إخلاص العبادة لله الذي له الملك كله والقدرة التامة والمشيئة النافذة، فجعلوا له شركاء في عبادته. والحاذق منهم أي من هؤلاء الضلال المشركين الذين هم يعتبرون أهون درجاتهم، لأن منهم من غلا وزعم أن آلهته تملك الضر والنفع استغلالا، وأن منهم من يزعم أنها ماذا تستطيع أن تخلق، كما يزعم الآن كثير من المشركين أن الأولياء يستطيعون أن يخلقوا، واضح، وأن يحيوا الموتى وإلى غيرها من التعابير التي يعبرون بها. بل فرح بعضهم أن الأولياء منهم من يدبر العالم، هذا منهم من يدبر هذا العالم، كما تجد هذا في عقائد النقشبندية والتيجانية وغير هؤلاء المشركين. قال: وقد أخبر تعالى أن الشفاعة جميعها له، قل لله الشفاعة جميعا، فمن طلبها من غير الله فقد طلبها ممن لا يملكها. وهذا أحد وجوه كون طلب الشفاعة من غير الله يعتبر شركا، أن طالب الشفاعة من الأموات والغائبين هو طالب شيئا لا يملكه إلا الله، واضح، لأن الله جل وعلا حصر ملك الشفاعة له، كما قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. فالذي يطلبها من غير الله فقد طلبها ممن لا يملكها وممن لا يقدر عليها، فقد طلب شيئا من خصائص الرب جل وعلا، فالشفاعة حق الله وملكه سبحانه وتعالى، فمن طلبها من غيره فقد ساوى غير الله بالله، كما يطلب من غير الله غفران الذنوب وكشف الكروب وهداية القلوب إلى غيرها من الخصائص التي هي خصائص الربوبية لله سبحانه وتعالى. فمن طلب الشفاعة من غير الله فقد ساوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهذا هو عين الشرك. قال: ولا يسمع ولا يستجيب وفي غير الوقت الذي تقع فيه ولا قدرة له عليها إلا برضاه. إلا برضاه، إلا إيش؟ إلا برضاه من هي له وإذنه فيها وقبوله. فطلبها ممن هي له في دار العمل عبادة من جملة العبادات. نعم، اللهم شفع في يا نبيه، اللهم جعله لي شافعا، فطلبا من الله جل وعلا. وإذا اتجهت بسؤالك هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كنت مشركا. قال: وصرف ذلك الطلب لغيره شرك عظيم، كما جاء في الآيات التي سبق ذكرها. ومن تدبر آيات الشفاعة حق التدبر علم علما يقينيا أنها لا تقع إلا لمن أخلص أعماله كلها لله واتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من توحيده وشرائع دينه. نعم، كلما كان الإنسان أتم إخلاصا كان أحق بالشفاعة منه وفيه. قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة حين سأله: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: ماذا أحق الناس بشفاعتي يا أبا هريرة؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: لا إله إلا خالصا من قلبه. هذا يقول شيخ الإسلام: كلما كان العبد أتم إخلاصا كان حق بالشفاعة، سواء منه أو ماذا أو فيه، لأن الشفعاء لا يكونون إلا من أهل التوحيد، والشافع على رتبة، الشافع عليه السلام أعلى رتبة من المشفوع فيه. فالشفاعة في المؤمنين ومن المؤمنين، واضح، فيهم وماذا ومنهم، وليست للمشركين ولا في المشركين. فالمشرك لا هو شافع ولا هو مشفوع فيه، واضح، المشرك لا هو شافع ولا هو مشفوع فيه، وإنما الشفاعة لأهل الإخلاص فيهم ومنهم، أي فيهم شفاعة ومنهم الشفعاء. قال رحمه الله تعالى: فليس لله من عمل عبده إلا الإخلاص، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهو لا يقبل الشركة في الأعمال، لا بصغيرها ولا بكبيرها ولا ظاهرها ولا باطنها، ولا يرضاها. فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وكما صح من حديث أبي هريرة وفي مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه: فهو للذي أشرك. وهذا الحديث كما سبق في مسلم. إذن الشفاعة يا أخوان هي لله وحده لا شريك له، والله جل وعلا جعلها شروطا منها الإذن ومنها ماذا الرضا، ومنها كما قال ابن القيم الفصل الثالث أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان فيه ماذا الإنسان مخلصا فيه لربه متبعا فيه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر ابن القيم في الكلام المعروف عندهم المشهور في كتابه مفتاح ماذا مدارك السالكين، كلام كثيرا ما ينقله للتابعين وأهل ماذا أهل العلم في كتبهم، وهو كلام طويل جدا لابن القيم في الجزء الأول من مجموع كتابه ماذا مدارك السالكين. قال والدعاء صلاة أي لغة، وهو اسمها لغة، وهذا عليه أدلة كثيرة سيذكر منها الآن المؤلف شيئا. وجاء في القرآن كذلك قال الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي دعوا لهم، وفي الحديث من هذا كثير، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وعلى وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال الحافظ العراقي المراد بصلاة الملائكة عليه ما فسره به في بقية الحديث من قوله اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فسمى هذه الجمل إيش صلاة، سمى هذه الجمل صلاة. وحديث كذلك في جابة دعوة الداعي قال فمن كان صائما فماذا فليصلي، من كان صائما فليصلي أي فليدعو، فليصلي معناه أي فليدعو. والأدلة كثيرة جدا من القرآن والسنة وكلام العرب التي تدل على أن الصلاة لغة هي الدعاء. قال وشواهده في اللغة كذلك، ومن قول الأعشى تقول بنتي وقد قربت مرتحلة يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. الشاهد ماذا؟ عليك مثل الذي صليت أي دعوتي، هي دعت يا رب ماذا جنب أبي الأوصاب والوجع. قال فإذا كان الدعاء صلاة لغة وجاء كذلك في الكتاب والسنة علم بذلك أن قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له يتناول الدعاء. وهذه فائدة مهمة وطيبة أن هذه الآية فيها دلالة على أن الدعاء لا يكون إلا لله، سواء كان الدعاء مسألة أو دعاء عبادة، هذا بالنظر إلى لفظ الصلاة اللغوي، فإن معناه في اللغة ماذا الدعاء، فإذا فسرناها بالمعنى هذا كان معنى قوله تعالى قل إن صلاتي أي إن دعائي سواء عبادة أو ماذا أو مسألة، فحفر الدعاء لله سبحانه وتعالى بنوعه دعاء مسألة ودعاء ودعاء العبادة، بل الصلاة كما قال ابن القيم هي أصل الدعاء، قال والمصلي من أول صلاته إلى آخره هو في دعاء، إما دعاء ثناء وعبادة وإما ماذا دعاء مسألة، وإما دعاء مسألة من أول تكبيره إلى آخر تسليمه وهو في صلاة وهو في دعاء، إما ثناء ومدح وعبادة لله جل وعلا وإما ماذا وإما سؤال وطلب، وإما سؤال وطلب. الفاتحة نفسها فيها دعاء المسألة وفيها دعاء وفيها دعاء العبادة وهكذا. قالوا لا ريب أن الصلاة الشرعية تتضمن الدعوات الواجبة، نعم الصلاة فيها دعوات واجبة وفيها دعوات مستحبة ومعلوم عندكم، فالاستعاذة من الأربع بعد التشهد واجب وهي أدية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء واضح وهي واجبة، وإلى سورة قراءة الفاتحة كذلك ركن من أركان الصلاة وفيها أدعية، وهكذا ربي اغفر لي بين الجلستين وهكذا كثير من الأدعية في الصلاة. والتحقيق أنها سميت صلاة لاشتمالها على النوعين الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، ولا تخرج عنهما، نعم هذا هو الصواب كما سيأتي تقريره إن شاء الله من كلام بالقيم، وليست هي منقولة من اللغة إلى ماذا إلى الشرع كما قال ابن القيم والشيخ الإسلام رحمه الله، بل الصلاة باقية على مسماها في اللغة. أيش هو مسماها في اللغة؟ الدعاء، فلم تنقل من اللغة إلى الشرع وسمي الصلاة نقلا لها من معنى اللغوي إلى المعنى ماذا إلى المعنى الشرعي، بل هي استخدمت في وضعها وفي معنى خاص من ماذا من أنواعها، فإن الصلاة لغة هي الدعاء والصلاة شرعا هي الدعاء، واضح من أول صلاة إلى آخر الصلاة هو دعاء. فإذا استخدام الصلاة الشرعي اللفظ الشرعي هو استخدام ماذا؟ استخدام اللفظ في معناه الحقيقي واضح، لا المجازي ولا المنقول. استمتوا معنى المجازي والمنقول، يعني بعضهم يقول أن الصلاة شرعا معناها ما اللفظ المجازي ليس حقيقي، لأن ليس الصلاة في الشرع هي الدعاء، إنما هي هذا في اللغة. وبعضهم قال نقلت من اللغة وإلى ماذا؟ إلى الشرع، وزيد فيها أشياء ونقص منها أشياء، وهذا كله كلام ليس صواب. والذي حققه ابن القيم أن هذا اللفظ متواطئ ليس مشترك، بل هو استخدم ماذا في بعض معانيه، استخدم ماذا في معنى خاص من معانيه التي وضعت له، فليس هو منقول من اللغة إلى الشرع. واضح. قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أصحابه بالإكثار من الدعاء في السجود، فقال فأما الركوع فعظموا فيه الرب تعالى، وهو الثناء، وهو قسم من أقسام الدعاء، دعاء الثناء والعبادة. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، هذا دعاء مثلا. إذن الركوع والسجود فيهما قسمي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء دعاء المسألة. قال النووي في شرح مسلم اختلف العلماء في أصل الصلاة، فقيل هي الدعاء لاستمالها عليه، وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم، انتهى. وهذا هو الذي قرره العلامة ابن القيم رحمه الله كما سيأتي، وقبله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية وفي ماذا كتابه كذلك كما في مجموع الفتاوى، قرر هذا أن الصلاة إنما استخدمت في ماذا؟ في معنى خاص من معانيها، فهي بمعنى ماذا؟ الدعاء. قال ولا يرتاب، وإذا كانت الصلاة قد اشتملت على الدعاء فلا ريب أنها عبادة، وقد اشتملت على التكبير والتسبيح وهو عبادة أيضا. ولا يرتاب مسلم أن التكبير والتسبيح لا يجوز أن يستعمل في حق غير الله لكونه من خصائص الربوبية. نعم، لا يسبح إلا الله ولا يقال إلا الله أكبر، واضح. ويريد الشيخ رحمه الله تعالى هنا أنه إذا كان لا يجوز أن ماذا يكبر غير الله ولا يسبح غير الله، وهو بعض ماذا؟ بعض أعمال الصلاة التي هي ماذا في اللغة؟ اللي هي الدعاء. فكذلك صرف الدعاء اللي هو ماذا؟ دعاء المسألة والقصد والطلب لا يجوز صرفه لغير الله، لأنه يدخل في اسمه الصلاة. كما أنه لا يجوز أن تسبح غير الله جل وعلا ولا أن تكبر غير الله، لأن هذا بعض أفراد الصلاة، واضح، وهو جزء من ماذا؟ هو فرد من أفراد وخصائص الربوبية. كذلك لا يجوز أن تتجه بسؤالك وطلبك إلى غير الله جل وعلا، لأن هذا كذلك من خصائص الربوبية. فالرب هو الذي يدعى، واضح، الرب هو الذي يدعى وهو الذي يعبد وهو الذي يقصد، وهذا يسمى صلاة كما جاء في الآية، وهذا يسمى صلاة كما جاء في الآية. قال فكذلك الدعاء ولا فرق. فتدبر هذا وما قبله من الأدلة على ذلك فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذا في بداية الجزء الثالث من البدائع، وله كلام كذلك بنحو هذا في كتابه جلاء الأفهام في صفحة 161، طبعا المحققة الجديدة هذه 161. قال رحمه الله يتضمن، أي هذه الآية يتضمن نوعي الدعاء اللي هو دعاء المسألة ودعاء ماذا؟ ودعاء العبادة، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، لأن أخوان كل دعاء عبادة مستلزم للمسألة، وكل دعاء مسألة متضمن في دعاء العبادة. كيف رجح ابن القيم هنا أن هذه الآية تدل بالمطابقة على دعاء المسألة من قوله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية، واضح، أي لا ترفعوا أصواتكم بالدعاء كما جاء صريحا من كلام السلف وتفسير السلف، واضح. فهذا إنما يكون في دعاء المسألة، فإذا دعوت فلا ترفع صوتك، لأنك لا تناجي ماذا؟ بعيدا ولا أصم، إنما تناجي قريبا سميعا، واضح. وقد قال شيخ الإسلام أن هذا فيه استشعار أن الله يسمع كل شيء، يسمع الجهر والسر وأخفى، واضح، الجهر والسر وأخفى. فهي تدل على ماذا؟ على دعاء المسألة بالنص، وتتضمن دعاء ماذا؟ دعاء العبادة، لأن كل دعاء مسألة متضمن دعاء العبادة، وكل دعاء عبادة مستلزم دعاء المسألة. وذكر هو وشيخ الإسلام رحمه الله الضوابط التي تعرف بها في معنى الدعاء المراد به في الآيات، المراد به من حيث إيش دلالات المطابقة، هل هو دعاء عبادة أو ما دعاء المسألة، واضح. ولا فرق يعني إذا قلت عبادة لا ليس معنى أن المسألة يخرج منه، وإذا قلت مسألة أن العبادة يخرج منه، فهما كما سبق متلازما. قال وقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني وقيل أثيبه إذا عبدني، والقولان متلازمان. وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنيه أو حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين، فيدل على هذا وهذا، وهو حقيقة وليس منقولا جميعا. فتأمله فإنه عظيم النفع. وهذا التقرير يأتي في مسألة الصلاة، فإنها نقلت عن مسماها فهل وأنها، يعني هذا السؤال لأنه ذكر الأقوال ورجح، وأنها نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية منقولة، أو استعملت في هذه العبادة مجازا بالعلاقة بينهما وبين المسمى اللغوي، فضم إليهما أركان وشرائطه، وعلى ما قررنا أي أنها من استخدام اللفظ في حقيقته لا في مجازه، لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع. انتهى من الخصم. إذن هي ليست منقولة ولا هي ماذا مستخدمة في مجازها. وعلى كل يا أخوان، الدعاء سواء كان مسألة أو كان عبادة هما حقان خالصان لمن؟ لله جل وعلا، لا يشرك في هذا أحد. فمن أشرك غير الله بنوع من أنواع الدعاء فهو مشرك، كما قرر هذا الشيخ سلام بكلام طويل في بيان تلبيس الجهمية. قال وفسر القنوت بالدعاء. نعم، القنوت له معاني كثيرة، نظمها الحافظ رحمه الله في المجلد 11 من كتاب فتح الباري، ذكر معاني القنوت وهي طويلة. في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، أي فسر بالدعاء قوموا لله داعين. قال في شرح التقريب وهو لمن؟ لأبي زرعة العراقي، لأبي زرعة العراقي. والقنوت يطلق بإزاء معان، قيل الطاعة وقيل الدعاء، وبمعنى طول القيام وبمعنى السكوت في الصلاة وغيرها من المعاني، كما سبق أن الحافظ نقل ماذا جمعها في أبيات شعر. قال قام العياض وأصله الدوام على الشيء، فسر القنوت بهذا. قال ابن دقيق العيد وإذا كان هذا أصله فمديم الطاعة قانت. نعم، وكذلك الداعي والقائم في الصلاة والمخلص فيها والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوت. انتهى من الخطأ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه وارضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. انتهى. هذا في العبودية، رسالة العبودية أول الرسالة ذكرها ثالث. فقد تقدم ما يدل على أن الله تعالى يرضى من عبده أن يسأله حاجته وأمره بذلك ووعده عليه، وهو كل هذا رحمة بالعبد وإرادة الخير به. فإن العبد إذا سأل الله جل وعلا سؤاله كان هذا الأمر عبادة من العبد لربه، على وعلى أن الله جل وعلا يجيب دعواه، فهو يجيبه إذا دعاه ويثيبه إذا دعاه، واضح. يجيبه إذا سأل ويثيبه إذا دعا، فالكل خير للعبد، سواء أجاب الله دعوته أو لم يجب دعوته فهو في خير، فهو في عبادة، واضح، فهو في عبادة. قال فإذا كان الدعاء عبادة فقد أمر الله عباده بعبادته وحده، كما قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه فيها نفي وإثبات، نفى أن يعبد غيره وأثبت العبادة له وحده لا شريك له. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك فيها نفي وإثبات، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والإله في لغة العرب وفي كذلك الشرع هو الذي تأله القلوب وتعبده بأي نوع كان من أنواع العبادة، وهو الذي فسره به اسم الله، وهو الذي فسر به اسم الله، لأن اسم الله هو أصله إله في اللغة كما سيأتي الآن شرعا. والإله في اللغة مأخوذة من مادة أله، يأله ألوهة وألوهية، أي عبد يعبد عبادة. ولما كان المشركون يعتقدون في آلهتهم أنها تعبد وتستحق أن تعبد على جهة الشفاعة والواسطة أطلقوا عليها اسم آلهة، لأن أسماءهم كانت تتبع اعتقاداتهم لا على ما هو الشيء من الحقيقة وليس على ما عليه الشيء من الحقيقة، فلما اعتقدوا أنها تستحق أن تعبد أطلقوا عليها آلهات، واضح، لأنهم يعرفون من لغتهم أن الإله هو الذي يقصد ويعبد وتأله القلوب، فلما رأوا أنها تستحق على جهة الشفاعة أن تعبد أطلقوا عليها اسم الآلهة، ولهذا كانت اعتقادا ماذا أسماءهم كما قال الجوهري في كتاب الصحاح كانت تابعة لمن؟ لاعتقاداتهم لا على ليس على ما هو عليه شيء من الحقيقة. أما الجهار الآن الذين يعبدون الموتى ويعبدون القبور، إذا قلت لأحدهم أنت صيرت هذا الميت إله ما قبل ولا غضب منك، سيقول لك الإله الله وحده لا شريك له، إذن أنت ماذا تفعل عند هذا الميت من أنواع العبادة وماذا يسمى هذا الفعل وهو لا يفهم العبادة ولا معنى العبادة. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسير الله مشتق من الإله، سقطت الهمزة التي هي فاء الاسم، فالاسم على الميزان الصرف إخوان فعل، الفاء ثم ماذا؟ فاء الاسم، والعين عين الاسم، واللام لام الكلمة، الفاء فاء الكلمة، والعين عين الكلمة، واللام لام الكلمة. الآن إله إن فاء الكلمة الهمزة سقطت هذه الهمزة، ثم أدخلوا عليه ال اللي هي اللام الساكنة مع لام إله ساكنة، إيش يحدث؟ أضغمت فصارت الله، واضح فصارت الله. قال الله مشتق من الإله، سقطت الهمزة التي هي فاء الاسم، فالتقت اللام التي هي عين الاسم لام إله، واللام الزائدة اللي هي لام ال، وهي ساكنة فأضغمت في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة كما هو معروف. وأما تأويله أي معناه فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس هو الذي يأله كل شيء ويعبده كل شيء كل خلق، وساق بسنده عن ابن عباس قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين انتهى. وهذا الإجماع أهل اللغة أن الإله هو المألوه المعبود المقصود الذي تأله القلوب خوفا محبة خضوعا إلى غيره. وقال الزمخشري الله أصله الإله، فحذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعريف، ولذلك قيل في النداء يا إله، وهذا يا أخوان نفس كلام ابن جرير. والإله من أسماء الأجناس أي اسم جنس يطلق على كل من أله سواء كان بحق أو باطل، هكذا حتى الجاهلية كانت تطلق على معبوداتها بأنها إله، كذلك عقل السامري أطلق عليه نبي الله موسى ماذا؟ إلها، انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، واضح، لأنه كان يؤله ويقصد. قال كالرجل والفرس اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق على المعبود بحق انتهى. وفي القاموس قاموس المحيط المفروض أبادي أله إلهة وألوهة وألوهية عبد عبادة، هذا هو المعنى الصحيح واللفظ الصحيح، وليس أله بكسر اللام إنما أله بفتح اللام، أما أله بمعنى تحير أله يا أله ألهن بمعنى تحير يتحير تحيرا، هذا تفسير أهل الكلام وهذا أدخل في لغة العرب وليس منها، تجد حتى في القاموس هذا المعنى وفي كتب المتأخرين من أهل اللغة هذا المعنى، وهذا باطل، هذا دخل عليهم بسبب تعاطيهم لأهل الكلام الفاسد وأدخلوا علم الكلام بماذا؟ باللغة العربية، وهم كانوا متأثرين بالأشعرية، فهذا ليس بصواب، انتبهوا في كتب المتأخرين من الأشاعرة مثل هذا التقرير. قال عبد عبادة منه اللفظ منه لفظ الجلالة وأصله إله، كفعال بمعنى مألوه وكتاب بمعنى مكتوب، كل ما اتخذه كل ما اتخذ معبودا إله، فكل ما اتخذ معبودا إله، فإله خبر خبر كل، واضح، كل فكل ما اتخذ معبودا إله يعني هو إله عند متخذه، واضح، كل من عبد شيئا سمي هذا المعبود إله، لأن الإله في اللغة هو الذي يؤله ويقصد ويعبد. والتأله التنسك والتعبد والتأليه التعبيد انتهى. فتبين مما تقرر أن من دعا ميتا أو غائبا فقد اتخذه معبودا بدعائه ورغبته إليه ورجائه له وإقباله عليه دون من له الأمر كله والقدرة التامة والمشيئة النافذة والعلم بما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون لو كان. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.